بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها لما كنا بنقول العلاقة ما بين الانجيل اللي نزل على عيسى عليه السلام والتوراة اللي نزلت على موسى عليه السلام وعلاقتها بالاربع اناجيل والخمس اصفار بتوع موسى واللي هم التوراة. انا هرسم الرسمتين بسرعة. هي الرسمة بتاعت خمس اصفار موسى، قلنا ان في اربع تقاليد، واحد اثنين ثلاثة اربعة. قلنا ان في تقليد يهوي وتقليد الوهيمي وتقاليد اللي هي كهنوتي البريستلي دي بالبي، وبعدين في تثنية الاشتراع الديترونيمست بيرمزوا لها بالحروف الانجليزي دي او العربي اللي هي يهوى والوهيم وتثنية الاشتراع والكهنوت. تمام. المفروض ان من الاربع مصادر دول اتكونوا التوراة اللي اتقسمت على خمس اصفار. تمام. العلماء بيقولوا ان الاربع تقاليد دول قعدوا حوالي 1000 سنة على بال ما تكونوا، و500 او 600 سنة على بال ما تدونوا. تمام. قرينا اقتباسات بتقول كده، فاحنا قلنا ان غالبا الموضوع كان بالتوازي، وقت تجمعها كان داخل في قلبيها وقت تدوينها. تمام. وبعض العلماء قالوا ان ممكن التقاليد دي تعود في القدم الى زمن موسى عليه السلام، لكن لا يمكن تكون كل اللي في التقاليد الاربعة على ايام موسى عليه السلام. فقلنا ان هي دي العلاقة، ان ممكن يكون من ضمن مصادر التقاليد الاربعة اللي مش بين ايدينا دلوقتي توراة موسى او تعاليم قالها موسى عليه السلام لتلاميذه او كلام تلميذه يشوع بن نون او غيره، وده تم تجميعه لغاية ما بقت ضمن الاربع تقاليد اللي اتعمل منها توراة موسى. تمام. بالنسبة للاناجيل الاربعة قلنا ان كل انجيل قطعا له مصادر، لكن في الاناجيل الازائية اللي هم شبه بعض فعملوا لها النظرية الازائية، فبيقولوا ان اول واحد هو مرقس، وبعدين متى ولوقا كتبوا في اوقات قريبة من بعض، فبيقولوا ان كل اللي موجود في مرقس موجود في متى ولوقا علشان متى ولوقا نقلوا من مرقس. وبعدين في وجه شبه ما بين متى ولوقا، ده جه منين؟ ان كان في مصدر اللي هو الكيو متى ولوقا نقلوا منه برضو. مرقس نقل منين برضو ما نعرفش. الكيو ده عبارة عن ايه؟ انجيل او مجموعة اناجيل، حاجات شفهية ولا حاجات مكتوبة ما نعرفش. المهم ان كيو معناها مصدر وخلاص. متى انفرد ببعض الروايات مش موجودة في حتة تانية، فقلنا يبقى متى عنده مصادره. لوقا انفرد بروايات مش عند حد تاني فيبقى عنده مصدره. وانجيل يوحنا ده مع نفسه لانه مختلف اختلافات شديدة جدا وكثيرة جدا بين الاناجيل التانية، واكيد له مصدره. بعض العلماء بيقولوا برضو واضح ان يوحنا كان عنده مصدر خاص بالحوارات، لان في حوارات كتير ما بين المسيح وما بين اليهود، او المسيح مع المرأة السامرية، او المسيح مع اي حد، والحوارات دي مش بنلاقيها في الاناجيل الازائية. واضح ان يوحنا برضو كان عنده مصدر خاص بالمعجزات، لان في معجزات كتير بيذكرها يوحنا مش موجودة في اي انجيل من الاناجيل التانية. وقلنا ان انجيل يوحنا ما فيهوش اي مثل، الاناجيل الازائية مليانة امثلة. متى بيتفرد ببعض الأمثلة اللي هي إيه؟ بتبتدي بجملة يشبه ملكوت السماوات، لكن يوحنا ما عندوش أي أمثلة خالص. فالمهم ده بقى إيه علاقة إنجيل المسيح بكل الفيلم ده؟ إن ممكن يكون إنجيل المسيح كان مصدر لإنجيل مرقس، أو هو المصدر المجهول اللي متى ولوقا نقلوا منه. طب وبعدين الإنجيل ده راح فين؟ قال لك غالبا هم استعاضوا عن هذا الإنجيل بالأناجيل الجديدة اللي هم كتبوها ونقلوا من مصادر كتير، فبطلوا إن هم يستخدموا المصادر نفسها الأصلية. يعني لوقا بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة، وبعدين إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يعني أكيد اطلع على مراجع أو حاجات علشان ينقل منه قصص، ودي هو ما كانش شاهد عيان. طيب فين بقى المصادر والمراجع اللي لوقا نقل منها؟ ما بقلناش غير مرقس. طب فين بقت المصادر؟ راحت. على فكرة إنجيل مرقس هو كمان كان كاد أن يصل إلى درجة أنه يزول ويختفي، ما يوصل لناش. يعني لما العلماء بيعدوا أنهي إنجيل كان له أكتر عدد مخطوطات، وعدد المخطوطات بتدل على كثرة الاستخدام، فأكتر إنجيل له عدد مخطوطات هو إنجيل يوحنا. بعد كده تقريبا إنجيل متى، بعد كده لوقا، بعد كده مرقس. فمرقس ملوش مخطوطات قديمة خالص، مجرد أصائيس. يعني أنت لو عاوز ترجع لأقدم مخطوطة الإنجيل مرقس هي المخطوطة السينائية سنة 325 ميلادية. قبل كده مجرد أصائيس صغيرة، ما ينفعش تقرأ منها أي حاجة. فالمهم أن النظرية الإزائية دي أو نظرية أن الأناجيل كانت بتجيب معلوماتها من مصادر أقدم منها، ده احنا بنستخدمه ان ايه، نقول ممكن يكون انجيل المسيح كان من ضمن المصادر دي، خصوصا وان في ادلة تاريخية كتير بتشير الى حاجة اسمها انجيل المسيح او الانجيل. زي ما قرينا اقتباسات موريس تاودروس بيقول ان كلمة العنوان اللي هو الانجيل حسب متى، انجيل حسب مرقس، معناه ان هو انجيل واحد كتب عنه كذا، كتب عنه كذا، كتب عنه كذا. طب ما ممكن يكون فعلا هو انجيل واحد والناس بقى فضلت ايه تطور فيه وتغير فيه وتعدل فيه وتطلع منه اصدارات او نسخ يعني ليها، او زيادات او تعليقات او ايا كان. طيب اخر اقتباس في وحي الكتاب المقدس، في كلام مهم برضو، فهيم عزيز المدخل الى العهد الجديد طبعا دار الثقافة صفحة رقم 76، بيتكلم عن الانجيل، بيقول هذا الامر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو عيسى بلغة القرآن، اللي هو قصده يقول معتقدنا في الإنجيل غير، أو معتقدنا في العهد الجديد أو كتبنا المقدسة المسيحية غير معتقد المسيحي، غير معتقد المسلمين في إنجيل المسيح. فبيقول المسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين. يعني المسيح ملوش كتاب في الكتب دي. احنا قلنا ان يا اما كتب كانت موجودة قبل ما المسيح يجي، يا اما كتب بقت موجودة بعد المسيح رفع، لكن مفيش كتب من العهد الجديد كانت موجودة او اتكتبت. ما بيؤمنوش ان الاناجيل الاربعه دي كتب المسيح هو اللي كتبها او نزلت عليه وقت ما هو كان موجود او حاجه زي كده. فالمسؤول الاول عن كتابه هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين. وحته بل المسيحيين دي تحسسك ان ايه، ان كل كتابات الادب المسيحي اللي موجوده في العهد الجديد كانت نتيجه حاجه المسيحيين ليها، فرحوا هم كتبوها علشان يسدوا حاجه معينه. يعني كانوا عاوزين يتعلموا عن اقوال المسيح وتعاليمه ومعجزاته وحياته، فراحوا كتبوا الاناجيل او بداوا يدونوا الروايات اللي كانت تنقل عن المسيح شفاهه. عاوزين يعرفوا تلاميذ المسيح عملوا ايه، فيروحوا كاتبين الاعمال. الرسائل بولس نفسها كانت من اجل مواجهه او سد حاجة الكنائس او حل مشاكل معينة، اللي هو يقول لهم على تعاليمه او المشاكل الاخلاقية، الزنا او الكذب او غيره، والانشقاقات اللي كانت بتحصل في المجتمع المسيحي، وموضوع الارتداد والمعلمين الكذبة والكلام ده. فيعني حاجة بتحصل في المجتمع المسيحي، فالمسيحيين علشان يواجهوا الحدث ده بينتجوا الكتابات دي. لكن المسيح ملوش دعوة بكل هذه الكتابات. حتى سفر الرؤيا برضو كتبوا لي علشان كانوا مشتاقين لرجوع المسيح مرة أخرى، فبدأوا ان هم يشوفوا طيب لو المسيح لما يرجع ايه اللي هيحصل، راحوا بدأوا يدعوا ان هذه رؤى تنبؤية باللي هيحصل لما المسيح يجي وحاجات زي كده. فهو بيقول بقى سواء من الجيل الاول او من الجيل الثاني من التلاميذ، المقصود يعني يا اما صحابه يا اما تابعين. الصحابه اللي هم اللي لاقوا المسيح وشافوه وامنوا وقت ما هو كان موجود على الارض. الجيل الثاني دول يعني اللي امنوا على ايد اللي هو المقصود بيهم زي مرقس لو هو كان من تلاميذ بولس، او لوقا اللي هو كان من تلاميذ بولس. الباقي بقى الجيل الاول ان هم المفروض بقى بولس نفسه، هم بيعتقدوا بولس من الجيل الاول كمن المسيح ظهر له، ويعني ما دخلش الايمان على ايد تلميذ، ده مفروض المسيح نفسه هو اللي دخله الايمان، فهو يعتبر من الجيل الاول. والمسيحيين بيؤمنوا ان هو على قدم المساواة مع باقي رسل المسيح وتلاميذه، فهم بيعتقدوا ان بولس المفروض من الجيل الاول. والباقيين بقى اللي هم زي متى ويوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا اللي هم بينسب اليهم الرسائل والرؤيا وكده، دول من الجيل الاول. يعني من جهة الإيمان، ما هو اتعلم منين؟ ده اللي دخله الإيمان. يعني بولس هو اللي علم لوقا، أو هو اللي دخله المسيحية، فده يبقى مسيحي من الجيل الثاني، مش من أول جيل مسيحيين ظهر. فاهم إزاي؟ طيب، وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان محفوظا في اللوح المحفوظ. لا، يعني هو المفروض الإيمان في الكتب السماوية السابقة، سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور، إن الكتب دي كانت عند الله عز وجل بهيئتها النهائية معلومة. فاهم المعنى؟ لكن هو عاوز يقول لك لا، دي الكتب دي عادي مع الزمن مع الوقت على حسب الحاجة على فبيقوموا كاتبينه، ما هوش حاجة معلومة سابقا او معروفة ازليا عند ربنا وكده يعني. فهو بيقول ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة، يعني الجماعة المسيحيين الاوائل هم اللي انشأوا هذه الكتب، وبواسطتها يعني افراد الكنيسة هم اللي كتبوا، ومن اجلها يعني لسد حاجات الكنيسة. فهو بيقول لك ده يعني على حسب الظروف وفي وسط مجتمع معين افراد معينين بيبتدوا يكتبوا. هكذا نشغل التكييف يا مولانا ولا ينزل عمال بتهوج؟ طيب، الصفحة التانية رقم 7 بقى اللي هي السلطان والقانون والوحي. احنا قلنا ان بشكل عام، يمكن انا الموضوع ده ما شرحته لكمش بالشكل اللي شرحته لمجموعة تانية، لكن احنا فيها علشان خاطر نثبت بشكل علمي ان مثلا القرآن الكريم كتاب من عند الله. المفروض ان احنا عندنا ثلاث حاجات: المصدر الالهي للكتاب، وبعدين الكتاب، وبعدين الشخص اللي جيب الكتاب اللي هو النبي او الرسول، تمام، وبعدين الكتاب نفسه. المفروض علشان خاطر نثبت بشكل علمي ان القرآن الكريم كتاب من عند الله عز وجل، نثبت الوصلة ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما بين الكتاب، ودي احنا كمسلمين ما بنحتاجش نثبتها، دي كأنها شيء معلومة بالضرورة. المؤمن والكافر عارف ان القرآن الكريم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، غير المسيحيين ان هو الكتاب ده بتاع إشعياء، تقدر تثبت ان إشعياء هو اللي جابه؟ ما نعرفش مين اللي جاب الكتاب ده، مجهيل. هل متى فعلا هو اللي كتب الانجيل؟ هل يوحنا فعلا هو اللي كتب الانجيل؟ ده موضوع محل دراسة. لكن كون ان القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش موضوع محل دراسة، ده امر معلوم زي كأنها حقيقة كونية محدش عمره شكك فيها. امال هم بيشككوا في ايه؟ بيشككوا في الوصلة اللي ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله عز وجل، فيقولوا انما يعلمه بشر، او انه اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه كده يعني. فهم بيشككوا في الوصلة التانية. في بقى حاجة زيادة عندنا في القرآن الكريم بتثبت انه من عند الله عز وجل، المسيحيين بيدعوا ان ده كمان موجود في الكتاب المقدس، لكن هو مش موجود. ايه بقى؟ ان انت من خلال معاينة نص الكتاب نفسه بتقدر تطلع وصلة مباشرة من الكتاب لربنا. يعني ايه؟ انت من خلال تأملات الآيات في إشارات كونية أو تنبؤات أو إعجازات علمية أو أيا كان، بتقدر تعرف أوتوماتيك إن الكتاب ده من عند ربنا. والله عز وجل نفسه بيضع معايير كثيرة في القرآن الكريم علشان خاطر لو أنت عاوز تتأكد إن الكتاب ده من عند ربنا اتأكد، زي مثلا فأتوا بسورة من مثلي أو كذا، يعني الكلام ده إلهي ما فيش مخلوق يقدر يكتب زيه، تقدروا تكتبوا زيه وما تقدروش، يبقى هو فعلا كلام من عند ربنا. يبقى انت ممكن تجيب وصلة مباشرة من القرآن لله عز وجل من خلال دراسة النص القرآني. وايضا مثلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالله عز وجل بيعطي لك معيار على اساسه تقدر ايه تجيب الوصلة على طول ما بين الكتاب وبين الله عز وجل. علشان كده العلماء اطلقوا على القرآن الكريم انه معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة. ليه الخالدة؟ علشان خاطر معجزات كل الانبياء الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم ان معجزاتهم كانت لحظية. يعني ايه؟ يعني فقط لشهود العيان اللي كانوا موجودين وقت النبي، زي مثلا حادثة انشقاق القمر. عن بغض النظر ان في بعض العلماء ممكن يثبتوا فعلا علميا ان القمر انشق ولا ما انشقش، لكن المعجزة دي اللي شافوها فقط هم اللي كانوا معصرين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت ما تقدرش تعين المعجزة دي تاني. لكن القرآن الكريم اي شخص في اي وقت يقدر يمسك الكتاب بايده ويدرسه ويعرف انه فعلا كتاب من عند الله، فلذلك تعتبر معجزة مستمرة خالدة عبر الأجيال، أي حد يقدر يلمس المعجزة دي ويختبرها في أي وقت حتى بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأسفار الكتاب المقدس، لو عاوزين نثبت بشكل علمي إن هو موحى به من الله، لازم ناخد بالنا إن الكتاب المقدس مش كتاب واحد. يعني إيه؟ يعني من ضمن مثلا يعني احنا بنتكلم على اثبات الوحي بشكل علمي وموضوعي بالأدلة، ناهيك ان مثلا القرآن الكريم فيه عشرات الاخبارات ان هو كتاب منزل من عند الله وانه مكتوب بوحي وكذا وكذا وكذا. ممكن المسيح يقول لك الكتاب يدعي على نفسه، طب انا عاوز دليل، ده اللي احنا بنتكلم فيه. تمام؟ الكتاب المقدس لا فيه أدلة عقلية ولا أدلة نقلية ان هو موحى به من الله. في بعض المسيحيين زي ما قال مثلا جورج سابا في عتبة الكتاب المقدس، العهد القديم ما فيهوش نصوص تبرز رسميا انه ملهم، العهد الجديد ما فيهوش نصوص تبرز رسميا انه ملهم، لكن قلنا ان في بعض المحتويات في العهد القديم قد تكون كلام الله بحسب الفهم المسيحي او اليهودي، لكن ده مش معناه ان الكتاب بالكامل مكتوب بوحي. ازاي؟ يعني في وسط الكتاب بيقول ربنا قال لإرميا كذا فرح إرميا قايل لربنا كذا، فهو في جزء الكتاب بيدعي ان ده كلام ربنا، لكن هل ده معناه ان الكتاب اللي ذكر الكلام ده مكتوب بوحي؟ لا. فهم بعض المسيحيين بيحاولوا يجيبوا نصوص زي كده، مثلا نص بيتكلم عن كلام ربنا فبيقول ان كلام ربنا كذا كذا كذا، ويوصف كلام ربنا بوصف معين، فيجي يقول لك يبقى الكتاب المقدس كلام ربنا. مين اللي قال لك يا ابني؟ الكتاب بيتكلم عن كلام ربنا، لكن ده مش معناه ان اللي نقل لك الكلام ده كتب بوحي او ان الكلام ده اتكتب من عند الله عز وجل. المهم احنا قلنا نقطة ان لو حتى المسيح جاب نص، يعني لو عاوز يثبت نقلا ان كتابه موحى به من الله، ما ينفعش يجيب نص واحد ويقول النص ده بيتكلم عن كل الكتاب. لازم يتعامل مع الكتاب انه عبارة عن 73 كتاب منفصل كتبوا كذا واربعين واحد، يبقى انت لازم تثبت الوحي لكل كتاب على حدة، مش تستهبل وتقول لي ايه نص واحد للـ73 كتاب، ما ينفعش. يبقى بقى لو هو عاوز يثبت بشكل علمي، يبقى هو عنده حاجة واربعين مؤلف هو ما يعرفش اصلا عددهم، ناهيك ان هو يقول اسميهم. يعني قلنا انه انا ممكن اعد كاتب على انه مجهول، فاقول انا عندي كذا كاتب بس انا ما اعرفهمش، هو ما يعرفش يعد اصلا عدد الكتبة، ناهيك انه يحدد اسامي ليهم. فهو مثلا عنده حاجة واربعين مؤلف، الحاجة واربعين مؤلف دول مطلعين 73 كتاب، يبقى هو المفروض يثبت 73 وصلة ما بين الكتاب والمؤلف، تمام؟ والمفروض يثبت حاجة واربعين وصلة ما بين الكاتب والله عز وجل، وبعدين الوصلة المباشرة دي ما بين الكتاب وما بين الله مش هيلاقيها أصلا. يبقى هو مفروض يثبت حاجة واربعين وصلة دول بعدد المؤلفين ما بين المؤلف وما بين الله عز وجل، وثلاثة وسبعين وصلة بعدد الكتب ما بين الكتاب والمؤلف، علشان خاطر يثبت فعلا ان هو ايه كتاب موحى به من الله. يعني الكتاب مفروض يدعي انه موحى به من الله، وبعدين النبي ده فعلا يكون له علاقة ما بينه وما بين الله علشان يجيب هذا الكتاب الناحيتين مظبوطين. يعني مركز ولا بتنام ولا ايه؟ طيب، هم المسيحيين بقى لما جم في الاول علشان يقولوا الكتاب المقدس موحى به من الله، البداية كانت بالعهد القديم، وبالنسبة لليهود ما كانش كل العهد القديم يعتبر انه موحى به من الله، لكن كان الناموس والانبياء هم اللي يعتبروا بالنسبة لليهود موحى به من الله، وبيتعبدوا بيها في المجامع كل يوم سبت، تمام؟ فكان في الناموس اللي هو المفروض اسفار موسى الخمسة والانبياء، تمام؟ كتب العهد الجديد ازاي بدأوا ان هم يقولوا عنها ان هي موحى به من الله؟ قالك العلماء بيجدوا في العهد الجديد في الاناجيل نوع من انواع المقارنة، او بنلاقي ان كلام المسيح على قدم المساواة مع كلام الناموس. انا قلت الكلام ده قبل كده؟ فبدأوا يقولوا طب ما دام كلام الناموس ده موحى به من الله، يبقى مفروض كمان كلام المسيح موحى به من الله. لغاية النقطة دي ما فيش اي مشاكل حتى بالنسبة لنا احنا، لان احنا بنؤمن ان المسيح عليه السلام نبي، وفي نصوص كتيرة في العهد الجديد بتقول اني مش بكلمكم من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم، وانا اعلم ان مش عارف مين، وانا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية، فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. طب ما كلامه موحى به من الله، ده ما فيش اي مشكلة يعني، وده دليل انه مش الاله بنفسه لكنه نبي بيتعلم الكلام اللي يقوله من ربنا، او ربنا بيملي عليه اللي مفروض يقوله زيه زي اي نبي. المهم ان هم بدأوا يتأملوا من اول النقطة دي، ان كلام المسيح على قدم المساواة مع كلام الناموس. طيب، وبعدين بدأوا يجدوا في النص اللي احنا كنا طلعناه من رسالة من رسائل بولس، مش فاكر انهي نص ده بيقول فيه ايوه تمام، اللي هو النص اللي هو ايه اقتباس مزدوج، الجزء الاولاني من التثنية، الجزء الثاني مذكور في لوقا، لكن كمنه بيقول ان كما قال الكتاب، يعني بيقول ان الكتاب بيقول كده. فاكر احنا قلنا المعروف الجزء الاولاني لا تكن ثورا دارسا. يعني ايه لا تكن ثورا دارسا؟ عدت ابص في تفسيرها دي، قالك التور اللي المطحنة بيتربط في المطحنة ويقعد يطحن الحبوب، فبيقولك ايه ما تغطيش بق التور اللي بيطحن الحبوب، حاجة تقع كده ولا كده خليه ياكل، يعني هو مش شغال وتعذبه كمان، لا خليه ياكل من الحاجة اللي هو بيطحنها لو حاجة وقعت على الارض وهو بيطحن. تكممه، ما تكمش ثور بيدرس او بيطحن الحبوب يعني. فهو المفروض بولس بيستشهد بالنص ده على اساس ايه؟ هو بيقول ان الشيوخ او الناس المعلمين المفروض ما يتحرموش من نتاج عملهم، زي ما التور ما بيتحرمش من الطحين اللي هو بيعمله يعني. فلا تكن ثورا دارسا. ايه المعلمين المسيحيين. بولس كان بيقول ان لازم شيوخ او القسيسين دول او معلمين المسيحية ما يتحرموش من نتاج عملهم يعني. فزي ما التور بيطحن وحاجات تقع على الارض المفروض ما تكمموش، تسيبه ياكل منها ما فيش مشكلة. المهم لا تكن ثورا دارسا، دي موجودة في سفر التثنية، والفاعل مستحق أجرته دي موجودة في إنجيل لوقا. لكن عشان بداية النص بيقول لأن الكتاب يقول أو كما يقول الكتاب، فهو غالبا ما يقصدش كلام المسيح اللي دونه لوقا، ده يقصد كتاب لوقا. تمام، إن هو بيقول كما يقول الكتاب، فواضح إن ده إيه، كتاب مقدس أو سكريبتشر ما بين إيديه بيقرأ منه، زيه زي التثنية. فبدأ المسيحيين يقولوا إيه، دي كمان كتب زي الأناجيل بقت على قدم المساواة مع الناموس، تبقى هي كمان محابية من الله. وبعدين النص اللي احنا قلنا عليها في رسالة بطرس الثانية آخرها خالص اللي هو بيقول إيه، إن عملوا كده في رسائل بولس زي ما عملوا في الكتب التانية. اقرا النص كده، التي فيها اشياء كما كتب اليكم اخوها الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له، التي فيها اشياء يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كما في الكتب ايضا. فهو المقصود كما في الكتب ايضا، يعني الكتب المقدسة اليهودية. الموضوع عبارة عن ايه، انت مش عارف النص ده فين؟ ماشي. فالمفروض ايه اللي حاصل، ان المسيحيين الاوائل كانوا بيعتقدوا ان اللي حصل للمسيح اتقبض عليه واتصلب ومات ومش عارف مين، الكلام ده مكتوب في الكتب السابقة. فواضح ان كان في ناس كانوا بيحرفوا معنى نصوص الكتب السابقة علشان يطعنوا في المعتقدات المسيحية. فهو بيقول ان رسائل بولس في ناس بتحرفها زي ما بتحرف الكتب السابقة، فكأنه وضع رسائل بولس على قدم المساواة مع الكتب السابقة اللي هي بتعتبر موحى بها من الله. وقلنا طب ايه النصوص اللي من العهد الجديد اللي بتقول ان كتب اليهود موحى بها من الله، اللي هي النص بتاع بطرس عندنا الكلمة النبوية، ولانه لم تأتي نبوة قط فدي بيتفهم ان كتب الانبياء فيها وحي، واللي هي كل الكتاب هو موحى به من الله، وانت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة وكل الكتاب هو موحى به من الله. فده معناها ايه، ان الكتب السابقة اللي هي بتاعت اليهود دي موحى بها من الله. طيب هم بقى بعد ما بدأوا يفهموا ان الكتب دي بتاعت العهد الجديد موحى بها من الله، لما وجدوها على قدم المساواة مع كتب العهد القديم، طب كتب العهد القديم ليه موحى بها من الله؟ لأن الناس اللي كتبوها المفروض أصحاب سلطان إلهي. فبقى الموضوع إيه؟ إن الكتاب مربوط بالشخص اللي كتبه، والشخص ده السلطان، يعني نفس الرسمة اللي احنا عاملينها دي، السلطان ده هو المفروض مصدره الله. تمام، يعني الكاتب صاحب سلطان والسلطان ده من الله وجاب الكتاب بتاعه. فبدأوا يربطوا ما بين ايه، الكتاب ده موحى به من الله ليه، علشان كتبه رسول او كتبه شخص له سلطان، والسلطان ده جابه منين بقى. التقسيمة عند المسيحيين ان الله هو مصدر كل سلطان، دفع الي كل سلطان اللي هو المسيح، او الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء اللي هو ان الله اعطى سلطان للمسيح، وبعدين المسيح اعطى سلطان لتلاميذه ورسله، والمفروض التلاميذ والرسل دول هم ايه، اللي كتبوا كتب العهد الجديد. فعلشان كده كان مهم بالنسبة للمسيحيين ان الكتب تنسب لناس ليها سلطان، علشان يبقى الكتاب له قيمة ما بين المسيحيين ولهم مصداقية. فالنصوص بقى ايه اللي انا جايبها دي، اولا تيموثاوس الثانية وبطرس الثانية، دول النصين اللي هم ايه بيجيبوا منهم ان كتب اليهود موحى بها من الله. تيموثاوس الثانية 3:14-17 وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت عارفا ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وإحنا شرحنا النص ده إيه المرة اللي فاتت، وبرضو شرحنا بطرس الثانية دي قبل كده اللي هي بطرس الثانية 1:19-21 وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. عاوز بس بص احنا المفروض قرينا النص ده وشرحناه فين؟ اه تمام، في اللي هي اقسام الكتاب المقدس. طيب كويس. فهو بيقول ايه؟ الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا اولا ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. طيب في متى 7:24-29 وفي نصوص كتيرة غير دي بتوضح ان المسيح كان له سلطان، ومن ضمن النصوص دي النصوص اللي احنا خدناها في الملزمة التانية اللي هي بتقول ان المسيح اتعلم كلامه من ربنا وما بيقولش غير ربنا اراده ان هو يقوله وهكذا. تمام. طيب فمتى 7:24-29 فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وهو بيرمز بالصخر إن بيسمع الكلام بتاع المسيح وبيعمله، يبقى هو إيه؟ مؤسس على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. ايه المقصود كمن له سلطان؟ يعني مش بيتكلم من دماغه، ده المقصود، لان الكتبة كانوا بيتكلموا من دماغهم ويشرحوا ويفتوا من دماغهم. وزي ما المسيح قال لليهود ان صدق فيكم كلام اشعياء ان انتوا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، فكلامهم وصايا الناس تأليف بشرية بيقولوها، لكن واضح ان المسيح ما كانش كده، بيكلمهم كمن له سلطان، يعني ربنا هو اللي ايه علمه الكلام ده. في متى 21:23-27 بيقول ايه؟ لا، الكتبة دول الطائفة اليهودية اللي كانت خاصة بنسخ الكتابات المقدسة، ودول كانوا عدد قليل. يعني في سؤال بيقول لك ايه التوراة او الكتب اليهود انبياء العهد القديم اتحرفت، مين اللي حرفها؟ اليهود كلهم حرفوها؟ لا، لان برضو زي ما في التاريخ المسيحي معظم الامة كانت امية، وطائفة معينة من بني اسرائيل هي اللي كانت متعلمة وهي اللي كانت بتعرف تقرأ وتكتب وهكذا، هم دول الطائفة الصغيرة اللي الوحيدة اللي كانت بتعرف تقرأ وتكتب، هم دول اللي لعبوا في الكتاب وحرفوه. يعني مش كل أمة بني إسرائيل هم اللي حرفوا يعني. طيب فالكتبة دول غالبا هم اللي كانوا مسؤولين عن كتابة الأسفار المقدسة والحفاظ على الكتابات النبوية يعني والكتب المقدسة بتاعتهم. هو بيقول لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان، يعني ناس سمعت المسيح بيقول موضوع الصخرة والبيت القوي والكلام ده كله، فحسوا بكلامه ان فيه نوع من انواع القوة والثقة. كمن له سلطان، بيتكلم كمن له سلطان. يعني النص ما بيقولش ان هم امنوا ان هو كان عنده سلطان فعلا، لكن هم حسوا ان الراجل ده مش زي الباقيين اللي بيفتوا من دماغهم، في حد معلمه الكلام ده، في حد بيخليه يتكلم بالقوة دي، واثق من كلامه. في متى 21 من 23 27 بيقول ايه؟ ولما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلمهم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ يعني يوحنا كان بيعمد الناس، جاب السلطان ده أن هو يعمد الناس ده جابه منين؟ من دماغه؟ الناس قالوا له اعمل لنا كده ولا ربنا هو اللي امره بكده؟ ففكروا في انفسهم قائلين: ان قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وان قلنا من الناس نخاف من الشعب، لان يوحنا عند الجميع مثل نبي. برضو مثل النبي ده نصب واحتيال، ان هو عندهم نبي فخافوا يقولوا ده متعلم الكلام ده من الناس، من الناس يا اولاد الذين، فيقوموا ضربينه ومقطعينه. فأجابوا يسوع: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. المسيح عاوز يقول إيه؟ إن زي ما يوحنا المعمدان سلطانه من الله، هو كمان سلطانه من الله. أنتم ما أمنتوش بيوحنا المعمدان، كمان مش مؤمنين بي. فدي نفس النقطة يعني. لوقا 10:18-20. انا قلت ان في نصوص تانية كتير زي كده. في نص تاني مشهور اللي هي بتاع مثل الشخص المفلوج او المشلول ده في انجيل متى، لما جه قال ايه؟ قم واحمل سريرك وامشي ومغفور لك خطاياك. في اخر القصة الناس قالوا ايه؟ ان هم تعجبوا ان الله اعطى الناس سلطان مثل هذا، ان هم سلطان ان هو يقول للراجل قوم شيل سريرك وامشي لسريره على طول، فده سلطان الهي. فتعجبوا ان ربنا اعطى الناس اللي هو المفروض المسيح سلطان مثل هذا. وبرضو النصوص الكتير اللي انا قلت عليها ان هو بيتعلم كلامه من ربنا، وربنا دفع اليه كل سلطان. ومرضتش اكرر النصوص عشان هي موجودة في ملزمة تانية. طيب في لوقا 10:18-20 ده بقى المفروض المسيح خد السلطان من ربنا. المسيح بقى بيدي السلطان للتلاميذ. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. فالمسيح اداهم سلطان عشان يدوسوا الحياة والعقارب ومش عارف ايه والشياطين والكلام ده كله. متى 10:1-4. ثم دعا تلاميذه 12 وعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة كذا وكذا وكذا. طبعا هي ايه؟ واما اسماء 12 مذكورة هنا. تمام؟ نفس القصة برضو موجودة في مرقس، ولو قارنت ما بين الاسماء هتلاقي اختلاف. المهم في متى 16:13-19 بيقول: ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه من يقول الناس اني انا ابن الانسان. المهم في الاخر خالص ايه؟ راح بطرس قايل له: انت هو المسيح ابن الله الحي. وقلنا ان القصة دي موجودة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. في يوحنا حصل تحريف. المهم ان في اربع اجابات مختلفة: المسيح ابن الله الحي، مسيح الله، المسيح قدوس الله. مين فيهم اللي صح؟ غالبا مسيح الله او قدوس الله. تمام؟ هنا بقى في فتية من متى زيادة، قال لك انت هو المسيح من الله الحي. فرح المسيح قال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك، لكن ابي الذي في السماوات. وانا اقول لك ايضا انت بطرس، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. المفروض المسيح ما يقولوش انت بطرس، المفروض يقول له انت صفا او كيفا او ايا كان النطق، لان المسيح ما كانش يعرف يوناني. فهو يعني انت لو قريت تسمية المسيح لسمعان انه صفا، سمعان ده اسمه العبري، اداله لقب صفا، هم ترجمة صفا باليوناني بطرس، فبقوا بيقولوا بطرس، لكن هو المفروض اسمه صفا، وفي الاصل سمعان. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. ده أكبر سلطان، أكبر سلطان المسيح أعطاه لبطرس، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. وده اللي بياخده منه ايه؟ سلطان ان الخلفاء الرسل او بطرس في ايده، ان الشخص ده مش هيدخل الجنة، الشخص ده هيدخل النار. ان مثلا تربطوه في الارض يكون مربوط في السماء، معناه الراجل ده مربوط، بمعنى الذنب اللي انت عملته ده هيفضل ممسوك عليه. يحلوا يعني خلاص ده ما مغفور، يعني ما بقتش مقيد بالذنب ده. السلطان ده بقى برضو في انجيل متى 18 من 15 ل 20 مش لبطرس لوحده بقى، لكل التلاميذ. فبيقول ايه بقى؟ وان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثن والعشار. يعني بقى كافر خلاص. دي نقطة مهمة، ده نص مهم. يعني قال له أنت في ما بينك وبين أخوك خلاف، كلمه الأول أنت وهو، سمع منك يبقى زي الفل. طب مرضيش تجيب اتنين شهود عشان يعرفوا أن أنت إيه، يعني بتسعى للصلح، هو اللي رافض فبرضه ما سمعش. طب روح للكنيسة، يعني جماعة المؤمنين. طب ما سمعش بقى من جماعة المؤمنين، يبقى هو مش منهم. فاهم المعنى؟ هو ما سمعش من جماعة المؤمنين، يبقى هو مش مؤمن، هو وثن كافر. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من خبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. الكلام ده على فكرة مش دليل على ألوهية المسيح ولا حاجة. ايه الدليل على كده؟ فاكرين القصة واحنا هنقراها فيما بعد في كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس، لما بيتكلم عن الراجل اللي زنى بزوجة ابيه، راح بولس عمل ايه؟ تجتمعوا في الكنيسة وروحي هتحضر معاكم. تيجي نقرا النصوص دي، نقراها في كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس من بدايته. بيقول يسمع مطلقا ان بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ يعني أنتم فرحانين بي؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح. قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ده كأنه إيه؟ احنا هنقيم عليه الحد، والحد ده كفارة للذنب اللي هو إيه؟ ارتكب. فهو جسمه هيموت، لكن يوم القيامة ايه؟ هيحيا لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. تمام؟ طيب. فهو بيقول ان بولس بيحضر معهم بالروح، ويعني ده معنى رمزي. فهو بيقول لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. يعني بيجتمعوا الاثنين او ثلاثة باسمي، يعني بيستحضروا وجودي او كده، او فانا كأني فعلا معاهم وببارك هذا الاجتماع وهكذا. طيب. في متى يبقى دي النص ده مهم، ان هو بيكلم التلاميذ بشكل عام، بيقول لهم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. في متى 5 21 26 كل المقاطع من متى خمسة ده علشان خاطر ايه اللي اما انا سمعت انه قيل اما انا فاقول لكم اللي هي ايه كلام المسيح على قدم المساواة مع كلام الناموس اللي هو يعتبر موحى به. طيب اخر اقتباس خالص في تيموثاوس الاولى 5:17-18 دي اللي احنا قلناه، لان الكتاب يقول لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق اجرته. الفاعل مستحق اجرته ده من كلام المسيح في انجيل لوقا، لكن هو علشان بيقول لان الكتاب يقول يبقى هو غالبا بيقصد كتاب الكتاب اللي ذكر الكلام ده. طب الكتاب اللي ذكر الكلام ده لوقا، والكتاب اللي ذكر الكلام الاولاني التثنية، يبقى هو كأنهم وضع الاثنين على قدم المساواة، والتثنية موحى به من الله بالنسبة اليهود. فالتثنية 25:4 بتقول لا تكم الثورة في دراسه، وفي لوقا 10:7 بيقول لأن الفاعل مستحق أجرته. تمام؟ في بطرس الثانية ده النص اللي احنا قلنا عليها ايه، واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا كما في الرسائل كلها أيضا، ويحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا. فهو حط مجموعة رسائل بولس على قدم المساواة مع باقي الكتب، وبيحصل في رسائل بولس زي ما بيحصل مع الكتب التانية، والمقصود كباقي الكتب الكتب المقدسة يعني. تعالوا كده بس نفتح النص ده في الترجمات، بطرس الثانية 3:16 ماشي نعمل مقارنة. بيقول ايه في ترجمة الحياة كما يحرفون غيرها ايضا من الكتابات الموحى بها. يا سلام ده جم الاخر يعني ده جم الاخر. في العربية المشتركة كما يفعلون في سائر الكتب المقدسة، اليسوعية كما يفعلون في سائر الكتب، الانجيل الشريف ايه ده الانجيل الشريف كأنه فصل النص على حتتين يعني. ثانية واحدة وتوجد بعض الاشياء التي مش عارفين كما يفعلون بباقي الكتاب، كما يفعلون بباقي الكتاب. مفروض بقى البوليسية بقى نطلعها بالمرة عشان ده نص بالعهد الجديد. دايما مش عارف ما بعرفش اطلعها بسرعة ليه. اهو كما يفعلون في سائر الكتابات، لكن هي اللفظة اليونانية المستخدمة اصطلح على فهمها ان المقصود بها الكتابات سكريبتشر يعني الكتب المقدسة يعني. تمام؟ طيب ده الجزء الخاص بتاع ايه الوحي والسلطان والقانون والوحي. هو الثلاثة مرتبطين ليه؟ هو الوحي بيجي عن طريق شخص له سلطان، السلطان اصلا من الله اعطاه للمسيح، المسيح اعطى لتلاميذه. طب الكتاب بيبقى قانوني على اساس ايه؟ ان اللي كتبه شخص له سلطان. احنا قلنا ان في فرق ما بين اثناسيوس قال الرسالة الى العبرانيين كتاب قانوني، هل ده معناه ان هو درس الرسالة الى العبرانيين واثبت ان اللي كتبه بولس وبولس شخص له سلطان فقام بقبول الرسالة ككتاب قانوني؟ لا، هو اختار الكتاب وفي ذهنه او هو معتقد ان فعلا اللي كتبه شخص له سلطان، لكن يعني الموضوع ما بيجيش انا هطبق معايير على الكتاب، لو اتحققت هقبل لو ما اتحققتش ما بقبلش. لا، هو بيقبل كتبه خلاص، وفي معتقده ان في ان الكتاب ده بيستوفي الشروط اللي المفروض اي كتاب قانوني يستوفيه، ان موحى به من الله، وان الكتاب وان الكاتب اللي كتبه ايه له سلطان يعني. طيب العهد الجديد دي احنا قريناها المره اللي فاتت اللي هو الاقتباس بتاع موريس تاودروس والمدخل ومدخل الى النقد الكتابي. تمام، ندخل على رسائل بولس. قريناها يا راجل. طيب نقراها تاني بسرعه. احنا قلنا ان رسائل بولس العلماء بيقسموها ثلاث اقسام، سبعة ما فيهمش شك ان بولس كتبها، وتلاتة فيهم شك ممكن يكون كتبها ممكن ما يكونش كتبها، وتلاتة عارفين ان بولس ما كتبهمش. تمام. هنا فهيم عزيز في المداخل اللي هو حطها لبعض الرسائل بيذكر ان ده امر ما بين العلماء موجود. فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد دار ثقافة صفحة رقم 471 بيقول الرأي الثالث يقول، يعني بدأ يقول بعض الآراء بالنسبة للرسالتين كولوسي وأفسس، دول من كولوسي وأفسس من ضمن ايه الرسائل المشكوك فيها. فبيقول كتبهما اثنان من أتباع الرسول بعد موته معتمدين على تفكيره وكتاباته، وذلك يعني العلماء طلعوا بالرأي ده ليه؟ لأنهما يعكسان حالة في الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول. يعني الأوصاف اللي بنلاقيها في الرسائل دي للكنيسة يعني جماعة المؤمنين مختلفة عن اللي قال عنها بولس في رسائله اللي احنا واثقين ان هو اللي كتبها. تمام؟ يعني احنا قلنا قبل كده الكنيسة على عهد بولس كان كل أعضاء الكنيسة متساويين، مفيش حاجة اسمها هيكلة كنسية، وكانت جماعات المؤمنة أو الكنائس عددها صغير. لما جه نهاية القرن الأول وبعد ما بولس مات، لأن احنا قلنا أن بولس كان من الناس اللي بيعتقد أنه هو هيبقى موجود لما المسيح يرجع تاني، وقال في تسالونيكي الأولى أن نحن الأحياء الباقين إلى قدوم الرب لا نسبق الراقدين، لكن لما المسيح يجي اللي ماتوا هيقوموا وبعدين احنا هنقابله في السماء والكلام ده كله. تمام؟ فبعد ما بولس مات وبعد ما القرن الأول قرب يخلص بدأوا يفقدوا الأمل في أن المسيح هيجي، فلأن أعداد المؤمنين بدأت تزيد بدأ الموضوع يحتاج إلى هيكلة كنسية، أن مش الجماعة 20-30 واحد كلهم زي بعض بيصلوا مع بعض وخلاص، لا لازم يكون في تنظيم وحد مسؤول عن حاجة وحد تاني مسؤول عن حاجة، وبقى في تقسيم لرتب المسؤولين في الكنيسة، وبدأت الكنائس مش تكون في مجرد بيوت أغنى المؤمنين. يعني يعني هنقرأ في رسائل بولس سلم لي على فلان وعلى الكنيسة اللي في بيته. يعني ايه الكنيسة التي في بيته؟ ان ده شخص غني كان عامل بيته مكان لتجمع المؤمنين ويصلوا فيه، لكن فيما بعد اكمن الاعداد زادت فبقى ايه يخصص مكان معين لاجتماع المؤمنين، والمكان ده يبقى قائم عليه ناس معينين وهنقسم رتبهم، وده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا. تمام. فهو ان في كولوسي وافسس بيعكس حالة في الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول. طيب فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد دار الثقافة صفحة رقم 523-524 بيقول من هو كاتب هذه الرسائل الثلاث اللي هم الرسائل الرعوية تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس؟ لو اعتمدنا على الرسائل نفسها لما كان هناك شك في أن الرسول بولس هو الذي كتبها إلى تلميذيه تيموثاوس وتيتوس. يعني ايه؟ يعني زي ما قال قبل كده في النقطة بتاعت اسامي كتبة الاناجيل على الانجيل، بيقول لك لو الموضوع متوقف على ان اسمه مكتوب على الكتاب ما كانش هيبقى فيه مشكلة، لكن المشكلة ان احنا عارفين ان كان بيحصل تزوير في عهد الكنيسة الاولى. بولس نفسه اشار للكلام ده في رسالته الثانية الى تسالونيكي 2-2 لما قال ما تنخدعوش برسائل كأنها منا. يعني في ناس بتزور رسائل باسم بولس، وتسالونيكي الثانية نفسها رسالة مشكوك فيها، واحنا قلنا ان ده كان طابع في الكتابات المزيفة، ان الكتاب المزيف بيحذر من قراءة الكتابات المزيفة علشان يقول علشان كأنه ايه ينفي عن نفسه التهمة، زي ما الحرام يقول لك ايه فتشني اول واحد احنا لازم نتفتش، فالناس يقول لك لا ده مش معقول يكون هو اللي سرق، ده الراجل يعني الامانة والنزاهة بتشر منه وعاوز يتفتش اول واحد، ده المقصود يعني. فهو بيقول ان لو اعتمدنا على الرسائل نفسها، ما الرسائل عليها اسم بولس، لما كان هناك شك في أن رسول بولس هو الذي كتبها إلى تلميذيه تيموثاوس وتيتوس. وهذا ما اعتمدته الكنيسة على طول القرون حتى القرن التاسع عشر حينما انفجرت المناقشات حول صحة نسبتها إلى الرسول، وإلى الآن لم تنتهي بعد. فهناك جناح قوي جدا يرفض أن ينسبها كلها إليه، يعني أجزاء فقط من الرسالة هي اللي كتبها بولس، باقي الرسالة تضبيط تلاميذ وحاجات كده. يعني الرسالة على هيئتها الأخيرة اللي وصلت لنا بولس مش هو اللي عمل كده. تمام؟ طيب، وهناك جناح آخر يرفض أن ينسبها إلى غيره، يعني بولس هو اللي كتبها كلها مش شفية كده، بولس هو اللي كتبها كلها. وهناك مجموعة من العلماء تشعر أن الرسائل تحوي أجزاء كتبها الرسول، ولكنها كما هي الآن خرجت من يد معلم ما نعرفوش كان من أتباع الرسول المعجبين به. طب هو ليه كتب اسم بولس عليها؟ علشان يعطي لهذه الرسائل مصداقية رسولية، والناس تاخد الكلام اللي في الرسائل بجدية. طيب، في بقى جزء خاص احنا كنا نقلنا قبل كده كلام جوش ماكدويل في الجزء بتاع قانون الكتاب، ان هو من الناس الغلابة اللي بيحاول يحط معايير نطبقها على الكتب علشان نشوف هل هي قانونية ولا لا. جوش ماكدويل بروتستانتي بيؤمن ان الاسفار القانونية التانية يا اما خرافات وكلام ملوش لازمة، يا اما اخرها كتابات صالحة للقراءة ولكنها لا ترتقي إلى مستوى الكتابات القانونية الموحى بها من الله. تمام؟ أنا زودت على فكرة في الإضافات الجديدة قانون أثناسيوس اللي هو فيه بيحط قانون العهد القديم وبيحط قانون العهد الجديد، وبعدين بيقول الكتابات الصالحة للقراءة. بس بعد ما ذكر أسماء الكتابات القانونية قال عن هذه الكتابات إن هي دي فقط ينابيع الخلاص اللي بيتاخد منها أسس الإيمان أو العقائد. الكتب الثانية بقى لا تعتبر ضمن القانون وليست موحى بها من الله، لكن فيها كلمات تقية ممكن تنفعك. تمام؟ طيب، هنبقى نقراها بعدين لما نيجي عند الملزمة الثانية. المهم جوش ماكدويل بيكتب تعليقات على بعض الأسفار القانونية الثانية منقولة من كتاب جوش ماكدويل كتاب وقرار، طبعة الهيئة البدنجانية، صفحة رقم 28-30. سفر توبيا هو كاتب ان ايه نحو سنة 100 قبل الميلاد. على فكرة انا برضو زودت في الملزمة هنا اللي احنا هنقراها بعد قليل عن الترجمة السبعينية، ان يقال ان الترجمة السبعينية اساسها في البداية كانت ترجمة اسفار موسى الخمسة فقط، وبعد كده لما بدأوا يترجموا باقي اسفار العهد القديم مع الأسفار اللي احنا مش لاقيين أصلها العبري إلى اللغة اليونانية، تم إطلاق السبعينية على كل هذه الكتب. لكن هي في البداية يعني الترجمة السبعينية أو مجموعة الأسفار 46 اللي بنلاقيهم في الترجمة اليونانية مش كلهم اترجموا لليوناني مرة واحدة. الأسفار دي فضلت على فترات كتيرة تترجم من سنة 300 قبل الميلاد لغاية سنة 200 ميلادية، يعني القرن الثاني الميلادي، يعني حوالي كم سنة؟ 500 سنة. طيب، هنا بيعلق على سفر توبيا بيقول نحو سنة 100 قبل الميلاد، يعني كتاب ده ظهر سنة 100 قبل الميلاد. هو كتاب رؤوي يحوي سبع رؤى، وقد تضايق مارتن لوثر. مين مارتن لوثر ده؟ من كبير اللي بيسموهم الإصلاحيين أو البروتستانت. لو مارتن لوثر ده كان ألماني من الناس اللي صاروا على الكنيسة الكاثوليكية وقالوا إن الكتاب المقدس وحده يكفي، وطلع مصطلح سولا سكريبتورا وقال إن احنا بنرفض كل مصادر التقليد الكنسي ما عدا أول مصدر اللي هو إيه؟ الكتاب المقدس. تمام؟ فاحنا قلنا ان في خمس مصادر للتقليد الكنسي: الكتاب المقدس والليتورجيا والمجامع والقديسين او الاباء وفي الاخر الفن الكنسي. تمام؟ طيب، فهو مارتن لوثر ده كان من زعماء البروتستانت ومن مؤسسين لهذه الحركة، وكان من ضمن الناس اللي ايه رفضوا الاسفار القانونية التانية وهكذا. فهو بيقول قد تضايق مارتن لوثر من عدم اتساق هذه الرؤى حتى قال انها يجب ان تلقى في البحر. لكن الكتاب ده يعني حرام يفضل موجود على وش الارض, يترمي في البحر. سبحان الله. في بقى مسيحيين دلوقتي بيقولوا عن الكتاب ده ان هو اصفار قانونية ثانية, لكن مش مقصود باصفار القانونية الثانية ان هي اقل قداسة من الاصفار القانونية التي قبلت اولا, لكن هم بيقول اصفار قانونية تانية لان الاتفاق على قانونيتها جت في مرحلة تانية غير المرحلة اللي اتفقوا فيها على باقي الاصفار العبرية. طيب سفر يهوديت, سفر يهوديت بيقول نحو منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قصة فريسية خيالية. يعني ايه فريسية؟ اللي هي الطائفة اللي كان منها بولس اللي هي اشد تمسكا واشد تعصبا, يعني فرقة متعصبة متزمتة بتدرس الناموس والشريعة وكده. فهو بيقول لك قصة فريسية خيالية بطلتها ارملة يهودية جميلة اسمها يهوديت. يعني احنا كده عندنا سفر استر وكمان في سفر يهوديت, دول اثنين ايه حريم مكتوب ليهم اسفار. عندما حوصرت مدينتها اخذت خادمتها ومعها طعام يهودي طاهر وذهبت الى خيمة قائد المهاجم فراعه جمالها واعطاها مكانا في خيمته, وعندما سكر قطعت رأسه بسيفه وغادرت المعسكر مع خادمتها ومعها الرأس في سلة فعلقوه على سور مدينة قريبة, وهكذا انهزم الجيش الأشوري الذي أعوزته القيادة. أنا مش عارف إيه إضافات دي. إضافات سفر إستر دي ما جاتش ما تزبطتش في التمثيل, خليني ثواني أزبطها عندي. طيب إضافات سفر إستر نحو 100 قبل الميلاد. إستر هو السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله. خلي بالك أثناسيوس لم يضع سفر إستر ضمن قانون العهد القديم, وضعه من ضمن الأسفار الصالحة للقراءة. لم يرد السفر الوحيد الذي لم يرد فيه اسم الله, ويقول إن إستر ومردخاي صاما لكنه لم يذكر أنهما صليا, ولتعويض هذا النقص زيدت صلاة طويلة نسبت إلى الاثنين كما زيدت رسالتان منسوبتان للملك. رسالتان منسوبتان للملك منسوبتان كويس. وبعدين هو بيقول ايه بيل والتنين. بيل والتنين دي جزء مضاف على سفر دانيال. تمام. هو بيقول اما قصة التنين فهي قصة اسطورية. مش التنين بس هي اللي اسطورة في الكتاب المقدس, في وحوش كتيرة خرافية. وقلت قبل كده الشيخ عرب عنده بحث اسمه علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. علم الميثولوجيا, وانا كنت خدت البحث ده كقاعدة وزودت عليه شوية حاجات وعدت تنسيقه كده فسميته تقريبا ايه الاساطير مش عارف ايه في الكتب المقدسة حاجة كده مش فاكر اسمه والله. ثانية واحدة اطلع لك الاسم بتاع البحث ده. عندي على الصفحة على الدعوة. كنت منقله اسم حلو كده مش عارف ليه نسيته. لا لا ايه اهو إيه فين الاساطير الخرافية في الكتب المقدسة المسيحية. طيب على فكرة البحث ده من ضمن الابحاث اللي النصارى لن ولن يستطيعوا الرد عليها, لان في التقليد اليهودي مرسخ ان هذه الكائنات ليها علاقة بالمسيح المنتظر وليها علاقة بحاجات وقائع حقيقية هم مؤمنين بيها. فما ينفعش المسيح يقول لك دي رموز او دي كذا وكذا. لا, في التقليد اليهودي في تلمود وفي الكبالة وفي بعض المصادر التقليد اليهودي بتوصف بالتفصيل الممل دور الكائنات دي وامتى هيتقتلوا والمؤمنين هياكلوا من لحمهم كزي وليمة، والكلام ده له علاقة لما المسيح يجي، ويعني مترسخ في الإيمان اليهودي. فعشان كده ما ميثولوجيا يعني علم دراسة الأساطير. جاي ميثولوجيا، مش عارف الكلمة الأولية، هي كلمتين يونانيتين يعني. المهم ان معناها علم دراسة الأساطير. الأساطير دي جت منين، ما نشأت في أنهي بيئات، أقدم ناس ذكرتها في كتبها كده يعني، ده معناه. فهو المفروض البحث ان الكتاب المقدس بيذكر كائنات معينة، وبعدين بنجيب بقى الكائنات دي أصلها من أنهي حضارات. فدي دخلة تحت الكلام اللي قاله ستيفان شربنتي، ان الكتاب تأثر بالحضارات المجاورة له. فدي مصادر الأساطير دي. رعوية يعني بولس بيراعي تلاميذه، بياخد بالهم منه يعني، بياخد باله منهم. طيب، بيل والتنين. أما قصة التنين فهي قصة أسطورية، ويمكن أن نقول أن قصص سوسنة أو سوسنة وطوبيا ويهوديت هي قصص يهودية خيالية ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة بالمرة. قال لك يعني فكك من القصص دي كلها. المكابين الثاني، طبعا هو كتب تعليقات على كل الأصفار بتاعت السبعينية، بس أنا نقيت أفضل تعليقات يعني. ليس مكملا للمكابين الأول بل موازن له، يروي انتصارات يوداس المكابي وبه أساطير أكثر مما في المكابيين الأول. يا سلام. طيب، أنا حاولت أدور على كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس بتاع منيس عبد النور. كان عندي نسخة بي دي اف، أنا هعرف أجيب من أخي النسخة البي دي اف بتاعته، لأن أنا قلت إن هو عامل فصل كامل بالنسبة له شبهة ان الاسفار دي يتقال عنها ان هي مقدسة وضمن قانون كتاب مقدس. فبيجي بقى منيس عبد النور بيشرح كل سفر من دول، وبيذكر بالتفصيل الخرافات والاساطير والكفر والزندقة اللي موجود في الاسفار دي. على اساس كده هو رفضهم، او البروتستانت بيرفضوها يعني. قعدت ادور على النت، معظم اللي على النت نسخ الكترونية محذوف منها كلام منيس عبد النور بخصوص الأسفار القانونية التانية. وده كان برضو اسمه ايه ده، عبد المسيح بسيط ابو الخير، كان عامل نسخة للكتاب على موقعه وحذف المحتوى لكن نسي يحذف العنوان. كنت عملت له موضوع كده بسيط يعني، ان طب انت عاوز تغير في الكتاب او تحذف شيء، خليك ذكي في التحريف، شيله بالعنوان اللي في الفهرس. لكن هو ساب الفهرس زي ما هو في العنوان وحذف محتوى. طيب، الترجمة السبعينية اليونانية، دول اقتباسين بس من هل الكتاب المقدس وحده يكفي، لكن انا عايز نقرأ كمان من الملزمة الجديدة، الاضافات الجديدة اللي انا حطيتها. نقرأ الأول الاقتباسين دول وبعد كده ندخل على الكلام بتاع الترجمة السبعينية من الملزمة التانية. إيه؟ طيب، كويس، ماشي. الترجمة السبعينية اليونانية، هنا حال الكتاب المقدس وحده يكفي، كنيسة ماري جرجس بالإسكندرية، صفحة رقم 26، بيقول إيه؟ زي ما قلنا قبل كده، الكتاب ده ما كتبوش الأنبا رافائيل، لكن ده كتاب مترجم بس رجعوا الأنبا رافائيل، بيدلوا إيه؟ اسم شخصي علشان الكتاب يتوزع بين المسيحين ويقروه يعني، يثقوا فيه. فبيقول الوجه الآخر الذي للعهد القديم الذي يقبله الأرثوذكس هي الأسفار القانونية الثانية. هذه الأسفار توجد فقط في الترجمة السبعينية وليست في النسخة العبرية التي للربيين. الربيين دي، ما في آية قرآنية بتقول إيه؟ إيه؟ أيوة. بما إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهو المقصود بالربيين يعني الربانيين أو هم بيفهموا المصطلح ده من كلمة راباي يعني معلم، لكن المقصود ان الناس دي كان ناس صالحين وليهم علاقة بالله، فيبقى شيخ رباني يعني وبيعلم الناس، ده المقصود. هو الربيين. هو بيقول ايه بقى؟ هذه الاسفار توجد فقط في الترجمة السبعينية وليست في النسخ العبرية التي للربيين. فأسفار كاتوبيا وتكملة إستر وتكملة دانيال وسفري المكابيين وحكمة سليمان وأشواع من صراخ ونبوة باروخ وصلاة منسة تعتبر جزءا من العهد القديم كبقية الأسفار في الكنيسة الأرثوذكسية. طبعا احنا قلنا قبل كده ايه، ان الموقف ده المفروض مش متحدد بشكل رسمي. في أرثوذكس ممكن يقبلوا الكلام ده، في أرثوذكس ممكن يرفضوه. أثناسيوس نفسه ما كانش بيقبل هذه الأسفار ككتب مقدسة قانونية، لكن كان بيقول عنها أنها صالحة للقراءة. لكن هو بشكل عام بنجد في المراجع الأرثوذكسية توجه قوي بقبول هذه الأسفار. حقيقة الأمر كتاريخ كنسي وكدراسة لنسخ الكتب المقدسة اليونانية بتاعت المسيحيين، الأسفار دي وش كانت مقبولة من ضمن الكتب المقدسة بتاعت المسيحيين. لكن واضح ان حصل خلاف، او مش كل الناس كانت بتقبلها طيب في برضو نقطة عاوزين ناخد بالنا منها، ان مش الموضوع ما كانش بالنسبة للأسفار القانونية التانية السبعة ما كانوش لوكشة واحدة دايما. يعني ايه؟ يعني كان في آباء بيقبلوا من السبعة دول بعضهم وبعضهم لا. يعني مش دايما يا السبعة كلهم يا بلاش، لا، في بعضهم مثلا ما كانوش بيقبلوا المكابين الأول والتاني، بس كانوا بيقبلوا مثلا يهودات ولا تتم الدانيال أو غيرها مثلا. فاهم ازاي؟ لأن زي ما هنقرأ في الاقتباسات التانية، مجموعة الأسفار التي ليست لها أصل عبري كتير غير السبعة دول، كان المجموعة دي بين القبول والرفض. لكن الأشهر السبعة اللي الكنيسة الكاثوليكية قالت دي أسفار قانونية وش. طيب مراجعة الأنبا رافائيل، هل كتاب مقدس وحده ويكفي؟ كنيسة مارجرجس بالإسكندرية صفحة 25 و26، بيقول عندما يقتبس العهد الجديد من القديم نجد كل الاقتباسات تقريبا بدون استثناء من الترجمة السبعينية، وفي حالة المزامير والأنبياء نجد الفروق بين النص العبري والنص السبعيني واضحة. يعني لازم في وش تحريف حصل. المسيحيين بقى زي ما هنقرأ في الملزمة الجديدة بيقولوا لا، السبعيني هو اللي صح والعبر محرف، وبيقولوا ان الترجمة السبعينية هي ان ربنا خد الكتب من اليهود واستحفظها الناس اخرين اللي هم المسيحيين. فالترجمة السبعينية اللي ما بين ايدين المسيحيين هي الصح، واللي مع اليهود ده اي كلام فاضي. العكس بقى اتقال لما جم يترجموا من اللغة العبرية للغة اليونانية، قالك ان كده العهد القديم خرج ما بين ايدين اليهود اللي كانوا محوطنها وبقى في ايد عامة الناس. يعني بقت قلت قدسيتها كده يعني. طيب المفروض بقى ملزمة الاضافات الجديدة دي، عاوز انط على الجزء بتاع ايه الترجمة السبعينية علشان نكمل قراية فيها في الصفحة رقم 8. بيقول ايه اول اقتباس؟ رهبان دير الانبا مقار، العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية، دار مجلة مرقس، صفحة رقم 32 و33، والكتاب ده من الكتب الممتازة. انا قلت قبل كده لو انا حاطط في اخر الملزمة هنا مجموعة المراجع في اخر هيئة ليها وغيرت اسم الملزمة بس لسه عرفاها على النت من فكرة عامة لفكرة شاملة. المراجع التي أوصي بها ورخيصة وكويسة وكده اللي هي ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ الكتاب المقدس دار الثقافة، ده أغلى كتاب فيهم ب50 جنيه، الباقي الكتب في حوالي 5-6-7 جنيه كده. الكتاب ده أفضل مرجع مسيحي باللغة العربية قريته، اللي هو رابع مرجع ستيفن ميلر وروبرت هوبر تاريخ الكتاب المقدس بتاع دار الثقافة. بعديه على طول بالنسبة للقوة العلمية يأتي كتاب فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد، لكن تاريخ كتاب مقدس ده كتاب رائع جدا جدا. بعد كده بقى في كتاب اللي هو استيفان شربنتي تعرف الى الكتاب المقدس، لكن ده للأسف مش منتشر في المكتبات المسيحية، والأب جورج السابع على عتب كتاب مقدس، لكن ده للأسف مش منتشر في المكتبات المسيحية. كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس بتاع دار مجلة مرقس، ده كتاب جيد جدا. وبعدين العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية دار مجلة مرقس، ده كتاب جيد جدا وقد يصل إلى درجة الممتاز. طبعا الترجمة الرهبانية الأسوعية بمداخلها ما فيهاش كلام، وبعدين مخطوطات كتاب المقدس بلغتها الأصلية، ده كتاب جيد جدا قد يصل لمرتبة الامتياز، بيتكلم عن مخطوطات العهد القديم والجديد وكده. هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ ده كتاب جيد جدا كنيسة ماري جرجس بالإسكندرية، وتقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته طبعا دار الكتاب المقدس. يبقى انا هقول اساميهم تاني بسرعه: تاريخ الكتاب المقدس، تعرف الى كتاب مقدس، على عاتب كتاب مقدس، فكره عامه عن الكتاب المقدس، العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه، الترجمه الرهبانيه اليسوعيه، مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الاصليه، اصاله كتاب مقدس، هل الكتاب المقدس وحده يكفي، وتقديم كتاب مقدس تاريخه وصحته وترجماته. نظره شامله لعلم البترولوجي في الستة قرون الاولى، كمان موضوعه بعيد شويه عن الكتاب المقدس، لكن هو كتاب جامد جدا في موضوع الابائيات يعني. طيب نرجع بقى للكلام اللي احنا كنا بنقراه عن الترجمه السبعينيه في الصفحة رقم 8 في الملزمة الجديدة. رهبان دار أنبا مقار، العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس، صفحة رقم 32 و33. بيقول إيه؟ بيقول كانت الخطوة التالية الحتمية هي ترجمة التوراة وباقي أسفار العهد القديم إلى اللغة اليونانية، وقد تمت فعلا هذه الترجمة في الإسكندرية ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد، واشتهرت باسم الترجمة السبعينية، وكاتب باليوناني الحروف إبدوميكونتا إبدوميكونتا. طيب وهنا بيقول الاسم مأخوذ من 72 شيخا من يهود أورشليم الذين قاموا بترجمة 5 أسفار موسى في عصر بطليموس الثاني في فيلادلفوس، اللي هي في القرن الثالث قبل الميلاد. هو طبعا كاتب من سنة 285 ل 246، فاحنا قلنا ان التواريخ قبل الميلاد الرقم الكبير هو الأقدم، الرقم الصغير هو الأقرب للميلاد. فهو هنا بيقول ان الترجمة السبعينية اول حاجة كانت عبارة عن 70 شيخ، دول مش ترجموا العهد القديم كله، دول ترجموا 5 أسفار بتوع موسى. بعد كده لما بدأوا اليهود يترجموا باقي أسفار العهد القديم للغة اليونانية، برضو أطلق على هذه المجموعة من الأسفار التي وجدت باللغة اليونانية اسم الترجمة السبعينية. طيب هنا بيقول ولكن لم يقتصر استعمال هذا الاسم اللي هو السبعينية على أسفار التوراة فقط، بل اتسع ليتضمن كل أسفار العهد القديم التي ترجمت فيما بعد من اللغة العبرية، وصارت معروفة لدى الكتاب المسيحيين في الكنيسة الأولى. حلو قوي. ولقد بدأت هذه الترجمة في القرن الثالث قبل الميلاد، وامتدت 4 قرون لتنتهي في أوائل القرن الثاني بانضمام سفر الأمثال الذي ترجمه سيماخوس اليهودي. سيماخوس ده على فكرة له ترجمة باسمه، يعني في حاجة اسمها ترجمة سيماخوس، دي ترجمة من العبري لليوناني للعهد القديم. طيب هنا بيقول ففي مقدمة سفر يشوع ابن سيراخ المترجم إلى اليونانية سنة 116 قبل الميلاد يذكر أنه كان لدى يهود الإسكندرية التوراة والأنبياء وبعض الكتب الأخرى. دي إيه؟ ده التقسيم اللي هو التوراة والنبيين وكتبين من الكتب التانية يعني. والمرجح أن ما يعنيه من عبارة بعض الكتب الأخرى هي كتب المزامير وأدب الحكمة وهي آخر الأسفار التي قننها يهود فلسطين في القرن الثاني قبل الميلاد. تمام؟ طيب أنا عاوز أقرأ الاقتباس بتاع يشوع بن سراخ، أنا حطيته في الملزمة الجديدة دي، هنلاقيها في صفحة رقم 2 ترجمات كتاب مقدس الحديثة، الكتاب المقدس الترجمة العربية المشتركة، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية. احنا قلنا قبل كده الترجمة العربية المشتركة ده قام عليها مجموعة من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، هم بيبيعوا في المكتبات إصدارين من الترجمة العربية المشتركة، إصدار من غير الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، وإصدار بتحتوي على الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية. طبعا الإصدار اللي فيها الكتب بتكون أغلى من الإصدار التاني. ما علينا، طبعة الكتاب المقدس في الشرق الأوسط صفحة رقم 70 بيقول سفر يشوع بن آسف، المفروض الاقتباس ده من ضمن نصوص محطوطة، يعني أنا بقتبس من سفر يشوع بن سراخ مقدمة للترجمة اليونانية، يعني الراجل اللي ترجم سفر يشوع كتب مقدمة قبل ما يعرض ترجمته. فرح قايل إيه بقى؟ فتفضلوا وقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن أرجو المعذرة إذ لم أتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات، ذلك أن معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم إلى لغة أخرى، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب بل أيضا على الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات. ودي الأقسام اللي كان قايل عليها في الأول، الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات، فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. فده كلام إيه؟ دي قاعدة المفروض نتعامل معها مع أي كتاب مترجم، إن أنت لو عندك الأصل الأفضل أن أنت ترجع للأصل. المسلمين ما بيعانوش من المشكلة دي لأن هم بيقروا كتابهم بلغتها الأصلية اللغة العربية على طول، واحنا في نعمة كبيرة ان احنا بعد 1433 سنة برضو بنقدر نفهم الكتاب باللغة العربية زي ما هي. لكن اليوناني اللي كتب بيه العهد الجديد اتغير وبقى فيه يوناني قديم ويوناني جديد، العبري اللي كتب بيه العهد القديم بقى فيه عبري قديم وعبري جديد وهكذا. فبيحتاج حتى اللي بيعرف يوناني دلوقتي بيحتاج يتعلم يوناني قديم علشان يعرف يفهم العهد الجديد. معظم المسيحيين في العالم، لو قلنا ان مش هيكون مبالغة لو قلت ان 98 او 99% من مسيحي العالم ما بيقدروش يقروا كتابهم باللغة الاصلية. مفيش بعض المسيحيين بيقولوا طب ما انت في عندك مسلمين كتير ما بيعرفوش عربي وكده، ولكن العدد او النسبة اقل بكثير، اقل بكثير من النسبة عند المسيحيين. يعني لو قلنا مثلا النسبة تيجي كام؟ 30% من مسلمي العالم مثلا ما بيعرفوش يقروا بالعربي، 40% ما يوصلش لدرجة 50%. ايه؟ وبعدين برضو اللغة العربية ايه تعتبر، لو احنا قلنا ما بين اللغات في العالم تعتبر بتنافس ما بين التاني والتالت كلغة في العالم، يعني الناس كتير دلوقتي مستشرقين وأجانب ومش عارف مين بيتعلموا اللغة العربية ومش كده يعني. فطبعا اللغة الأولى رقم واحد هي اللغة الإنجليزية، تليها بقى اللي هي اللغات بتنافس بقى فرنساوي وألماني ومثلا ياباني أو صيني ومعاهم برضو العربي، اللغات دي في دايرة مع بعض يعني على حسب الحاجة. طيب ماشي ماشي ماشي، نرجع تاني بقى للترجمة السبعينية. رهبان دير أنبا مقار، العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، دار مجلة مرقس، صفحة رقم 52. وأهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الأول النص العبري والخامس السبعينية، ده هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن كتاب عملوا أوريجانوس اللي هو أحد آباء القرن الثالث وقلنا اسمه كتير، عمل كتاب اسمه الهكسابلة. الهكسابلة الهكسابلة يعني إيه الهكسابلة؟ يعني السداسي، زي الدية السارون كده يعني. السداسي إيه السداسي ده؟ السداسي ده كان أول عمل ضخم عمله أحد علماء الكنيسة، الهدف منه دراسة نص الكتاب المقدس تحديدا كتب العهد القديم. فراح هو عمل إيه؟ كان مقسم الكتاب بتاعه 6 أعمدة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، تمام؟ على حسب ما أنا فاكر هو كان حاطط عمود النص العبري وعمود نص الترجمة السبعينية، وكان في 3 ترجمات يونانيتين، 3 ترجمات تانية يونانية كان حاططهم برضو، مش عارف ترجمة سيماخوس كانت من ضمنهم وترجمات تانية. أنا ما اهتمتش قوي بالموضوع ده علشان دي دراسة متقدمة شوية، وتقريبا العمود السادس ده يا إما كانت لا ما كانش لسه في فالجيت، كان تقريبا أيوة كان النص العبري بحروف يوناني، ترانسليتريشن يعني إيه تقرأ النص العبري بحروف يوناني، ده كان العمود الترتيب اللي أنا قلته ده مش متأكد منه، لكن ده أنا اللي أقصده، دي محتويات 6 أعمدة، نص عبري، 4 ترجمات يوناني للنص العبري، وترانسليتريشن ترانسليتريشن يعني إيه؟ يعني أنا كاتب النطق العبري بحروف يوناني. فهو بيقول إيه؟ لما جم يدرسوا الهكسابلة بتاعت أوريجانوس، أو لما أوريجانوس بدأ يدرس كمقارنة، يعني هو حاطط النص هنا بالعبري، النص نفس النص هنا وبيقارن بقى، فبدأ يلاقي إيه؟ وأهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الأول اللي هو النص العبري والخامس الترجمة السبعينية إيه بقى لما قارن ما بين النص العبري والنص اليوناني؟ هو وجود كلمات وجمل بل وفقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري أو العكس. يا نهار اسود، يعني الموضوع مش بس ان السبعينية مزودة، ده في كمان حاجات بنلاقيها. يعني الأول ازاي ان حاجات يوناني ملهاش مقابل عبري وحاجات عبري ملهاش مقابل يوناني، يعني العملية متنيلة خالص. فهو نقرأ الجملة دي تاني، بيقول وأهم ما لفت نظر أوريجانوس في العمودين الأول النص العبري والخامس السبعينية هو وجود كلمات وجمل بل وفقرات كاملة في السبعينية لا وجود لها في النص العبري. أنا كاتب لا وجود فيها لها في النص العبري أو العكس، لذلك وضع عليها علامة مميزة في بداية الجملة أو القطعة ونهايتها مماثلة للعلامات التي نضعها الآن في وسط النصوص لنشرحها في الهوامش. يعني قال لك نجمع عند الحتة دي معناها إيه؟ إن يا إما حاجة في العبري ملهاش مقابل يوناني أو حاجة في اليوناني ملهاش مقابل عبري. ثانية واحدة بس عاوز أصلح الخطأ الإملائي اللي أنا وقعت فيه ده. طيب يبقى هنا أوريجانوس لما جه يقارن ما بين النص العبري والنص السبعيني اليوناني في الهكسابلة بتاعته وجد ان في حاجات في العبري ملهاش مقابل يوناني وحاجات يوناني ملهاش مقابل في العبري. طيب برضو رهبان دير أنبا مقار العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية دار مجلة مرقس صفحة رقم 96، ورثت الكنيسة عن المجمع اليهودي اليوناني الثقة الكاملة فيما قام به المترجمون الإسكندريون. يعني إيه؟ اليهود لما جم يوصفوا إزاي الترجمة السبعينية اتعملت نفخوا فيها نفخ، فرحوا النصارى خدوا النفخ ده وإيه؟ وقبلوه، تمام؟ حتى إنه لما قامت حركة المعارضة ضد هذه الترجمة من قبل يهود القرن الثاني الميلادي تمسك بها آباء الكنيسة بمشاعر متزايدة من التقوى والإيمان في سلطانها الإلهي، معتقدين بما فيها من إلهام لا يقل عن النص العبري، عن الأصل العبري. ده الفهم النصراني للترجمة السبعينية. المسيحيين زي ما قلت لو في خلاف اهو هنا مثلا هيقول معللين الاختلاف بين السبعينية وبين النص العبري انه لا يرجع الى خطأ في الترجمة او النقل، بل هو ناسخ ومنسوخ، تعديل وتصحيح الهي استلزم الوحي لكنيسة المستقبل. يعني ايه؟ يعني ربنا غير نص الكتاب لما جم يترجموه من العبري لليوناني. التغيير ده هو ده بوحي الهي، ده ما قالكش لا ده النص حصل له تحريف، الناس غلطت وهي بتترجم، ترجموا نص محرف، لا ده هما ده مقصود بارشاد الهي. شوف يعني الفجر اللي وصلوه في مفهوم التحريف اللي حصل في الكتاب، انه يبقى بوحي، يبقى بوحي. طيب برضو رهبان دير الانبا مقار، ده كان في الهامش، في الهامش في الصفحة رقم 96، بيقول يعبر القديس أغسطينوس، وده احد اباء القرن الخامس، عن هذا الموقف رغم انه يكتب باللاتينية. يعني يكتب باللاتينية، هم بيقسموا الاباء بحسب اللغة اللي بيكتبوا بيها، ففي اباء يونانيين وفي اباء لاتينيين وفي اباء سوريان سريانيا. فأغسطينوس ده من الاباء اللاتينيين اللي هم كانوا ايه في الغرب، لكن في اباء تانيين الشرقيين دول كانوا بيكتبوا باليوناني، وفي بقى التانيين بتوع سوريا بقى دول مع نفسهم. هنا بيقول ايه أغسطينوس، بيقول ايه في الكنائس الاكثر تقدما في العلم، يقصد الكنائس الشرقية وقتئذ. ده كانت حقيقة، الاسكندرية كانت هي منارة العلم والمسيحية، وحتى بعد الانشقاق في مجمع خلقدونيا فضل دايما ان المفروض الشرق متقدم اكتر من الغرب، لغاية ما سبحان الله لما دخل الاسلام مش عارف ليه حصل ايه للمسيحيين، ما بقوش يستخدموا دماغتهم ولا ايه، فبقت الكنائس الشرقية بقت هي اللي ايه علمها في الحضيض، وبقت الكنائس اللي في الغرب بقى لغاية ما وصلوا في العصور الوسطى هم اللي بدأوا يشغلوا دماغتهم وبقى هم اللي متقدمين أكتر. طيب فهو بيقول في الكنائس الأكثر تقدما في العلم عندهم أن السبعينية ترجمت بمعونة الروح القدس، ده كلام أغسطينوس أحد أباء الكنيسة. وإذا وجد شيء في المقابل العبري يختلف عما ترجمه السبعون، فعلى ما أظن ينبغي أن نحني رؤوسنا أمام التدبير الإلهي لما تممه بواسطتهم. يعني ده إيه؟ ربنا هو اللي خلاهم يحصل تغيير ما بين اللي في النص العبري وما بين اللي هم كتبوه في اليوناني. الخلاف ده وحي بمساعدة الروح القدس، ده بتدبير إلهي. فأسفار الأمة اليهودية المرفوضة بسبب عثرتهم الدينية أو سوء نيتهم قد انتقلت إلى شعوب أخرى وسلمت إلى الأمم المدعوة للإيمان بربنا قبل مجيئه. ولذلك تمكن السبعون من الترجمة بأسلوب استحسنوا الروح القدس الذي حثهم وأعطاهم أن يكونوا صوتا واحدا. يعني أعطاهم أن يكونوا صوتا واحدا، يعني السبعين طلعوا زي بعض طبق الأصل. وكما كنت أقول أن النص اللاتيني للعهد القديم في حالة الضرورة ينبغي أن يصحح بحسب اليوناني الموثوق به. يعني احنا قلنا إن النص بتاع العهد القديم في نص عبري وفي نص سبعيني وفي نص لاتيني. أغسطينوس ده كان من القرن الخامس، فكان طلع خلاص ترجمة الجيروم، ترجمة الفالجيت اللي عمله جيروم. النص العبري في عندنا اللي هو المازوري والقمراني والنص السامري. السبعيني ده بناخده من المخطوطات المسيحية للكتاب المقدس اللي فيها العهد القديم باليوناني اللي هي الترجمة السبعينية. وبعدين في الفالجيت دي بناخدها من المخطوطات اللاتينية بتاعة الفالجيت. طيب فهو بيقول في الآخر خالص ايه هو النص المعتمد للعهد القديم بالنسبة للمسيحيين؟ النص اليوناني اعلى من النص العبري واعلى من النص اللاتيني، ده بالنسبة للمسيحيين. لكن طبعا بالنسبة لليهود النص الماسوري العبري هو اللي فوق اي حاجة تانية، فوق النص القمراني، فوق النص السامري، فوق السبعيني، فوق اللاتيني. تمام؟ طيب انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل القراية في الموضوع بتاع الترجمة السبعينية، وندخل كمان على ترجمة الفالجيت واختلاف النسخ، وبعدين نرجع نقرأ الحاجات اللي من الاول. تمام؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.